قال الشيخ رحمه الله: الأول الشرك في عبادة الله. قال تعالى: قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أخذ من هذه الآية بعض العلماء أنه يستوي في ذلك في عدم الغفران الأكبر والأصغر، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقوله أن يشرك به مصدر، وأن أجلسي أن وما دخلت عليه ستؤول إلى مصدر وتؤول بمصدر، وسيكون الكلام إن الله لا يغفر شركا به إشراكا به، إن الله لا يغفر إشراكا به، وعلى هذا تكون نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم، فعلى هذا يكون هنا الشرك الأكبر والشرك الأصغر لا يغفر، الشرك الأكبر والشرك الأصغر لا يغفر. ولكن الفرق بينهما أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، والأصغر ليس بمخرج من الملة. وكذلك أيضا أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، والأصغر ربما يحبط العمل الذي أشرك فيه. نعم أحسنتم، لكنه يدخل عند جماعة من المحققين، يدخل في عدم الغفران، والشخص يؤاخذ به يوم القيامة، يؤاخذ به، لكن يكون مآله بعد ذلك إلى الجنة لأنه من أهل التوحيد، لكن يؤاخذ به، يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بهذا الشرك الأصغر الذي أشرك فيه. هذا إذا لم يتب منه، أما إذا تاب منه أو أتى بمكفرات الأمر لله سبحانه وتعالى، الأمر لله، إذا لم يتب منه يؤاخذ به، أما إذا تاب منه فإنه لا يؤاخذ به سواء كان أصغر أو أكبر. وكذلك إذا استمر عليه، مستمر على التحسين في الصلاة كل يوم ويحسن، أما إذا فعل مرة وهذا هذا شيء آخر، لكن مستمر على هذا الشرك وهو دائما دأبه أنه يحسن صلاة للناس أو أنه يسمع على هذه الحال، فهذا إذا لقي الله عند جماعة من أهل العلم هذا الأمر لا يغفر به لأنه أشرك بالله سبحانه وتعالى، يؤاخذ به، يؤاخذه، يمحصه، ثم يكون مآله إلى الجنة لأنه من أهل التوحيد. أما صاحب الأكبر فلا يخرج من النار، مخلد فيها، وهذا من الفرق بينه وبين الأكبر. هذا قول جماعة، لأنهم قالوا الآية كما ترى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأنه ما دخلت عليه ستؤول بمصدر، وهذا المصدر سيكون نكرة، إن الله لا يغفر شركا به إشراكا به، فيعم بعد ذلك الأصغر والأكبر. لكن هذا فيه نظر، والصحيح أن الشرك الأصغر تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، الشرك الأصغر تحت مشيئة الله، إن شاء عذب صاحبه وإن شاء غفر له جل جلاله، فهو تحت المشيئة صاحبه. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشيخ رحمه الله ذكر دليلين: دليل لحكم المشرك في الدنيا، ودليل لحكم المشرك في الآخرة. فالدليل الأول يتعلق بحكم المشرك في الدنيا، لا يغفر الله له الشرك أبدا، وما فيه مكفرات، ما فيه مكفرات للشرك في الدنيا البتة، وإن عمل ما عمل من أعمال، وإن عمل ما عمل من أعمال فهو في الدنيا لا يغفر له، بخلاف المعاصي الأخرى لها مكفرات، ربما يبتلى الشخص ويكون هذا الابتلاء تكفير لذنوبه السالفة، لتكفير لذنوبه السالفة، وربما يأتي بحسنات عظيمة الله يتجاوز عنه ويغفر له باسم هذه الحسنات العظيمة. أما الشرك الأكبر فلا يغفره الله سبحانه وتعالى، وليس له مكفرات إلا إيش؟ التوبة، إلا التوبة منه، أن الشخص يقلع عنه تماما ويتوب عنه. أما مكفرات تعتريه في الدنيا فهذا لا يوجد. هذا الدليل يتعلق بحكم المشرك في الدنيا، لا يغفر الله سبحانه وتعالى له، وليس للشرك مكفرات في الدنيا إلا التوبة. والدليل الثاني يتعلق بحكم المشرك في الآخرة، وأنه خالد مخلد في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا حكمه في الآخرة المشرك، وأما في الدنيا فكما سمعت أنه لا يغفر له، وليس ثم مكفر يكفر ذنب هذا إلا أن يتوب إلى الله ويتدارك نفسه بالتوبة. فنعم، فهذان دليلان ذكرهما الشيخ رحمه الله، وهذا من فقه الشيخ رحمه الله تعالى، ذكر دليلا يتعلق بحكم المشرك في الدنيا أنه لا يغفر له، وذكر دليلا آخر يتعلق بحكمه في الآخرة وأنه مخلد في النار، وأنه مخلد في النار. الآية الأولى لحكمه في الدنيا، والآية الثانية لحكمه في الآخرة. قال ومنه الذبح لغير الله، ومنه هنا من التبعيض، ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للغبر. فقوله ومنه لم يرد الحصر، وإنما يشير إلى أن هذا الذي ذكرناه لك هو بعض الشرك، ومنه هذه من تبعيضية، أي ومن الشرك ومن بعض الشرك الذبح لغير الله سبحانه وتعالى كمن يذبح للجن وكمن يذبح للقبر. وإلا هناك أنواع أخر غير هذا النوع الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، من ذلك الدعاء، دعاء غير الله جل جلاله، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ومن ذلك الاستغاثة، وهي نوع من الدعاء، شرك بالله جل جلاله. ومن ذلك النذر، سواء كان بذبح أو بغير ذبح، وهو شرك بالله جل جلاله. وكذلك أيضا التحليل والتحريم، أنهم يطيعون أناسا يحللون ويحرمون، فهذا شرك بالله جل جلاله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا نوع من أنواع الشرك، وهو طاعة المخلوق في التحليل والتحريم، لأن التحليل والتحريم من شؤون رب العالمين سبحانه وتعالى، فليس للعبد أن يحلل وأن يحرم، وإنما هذا أمر خاص بالله جل جلاله. فمن أطاع شخصا في التحليل والتحريم، أي في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى، فإنه مشرك، لأن الله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا مشرك. وكذلك جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي يا رسول الله لم يعبدوا، قال أما أنهم يحلون لهم ما يحرمون، أما أنهم يحلون لهم أشياء فيحلونها ويحرمون عليهم أشياء فيحرمونها، فهذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال لم يعبدوا، قال ما إنهم يحلون لهم أشياء فيستحلونها ويحرمون عليهم أشياء فيحرمونها، قال نعم هذا هو الشرك بعينه بالله سبحانه وتعالى. لكن هذا الحديث لم يكن من طريق غطيف بن أعين، والإمام الترمذي يقول فيه ليس بمعروف الحديث، ضعيف أو ليس بمعروف بالحديث، وهو ضعيف هذا الحديث الذي هو حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه لم يثبت، لأنه من طريق قطيف بن أعين، وجاء من طريق أبي البختري عن حذيفة في قول اتخذوا أحبارهم، قال لم يعبدوهم ولكنهم أطاعوهم في المعاصي، وأبو البختري لم يسمع من حذيفة رضي الله تعالى عنه، أبو البختري هذا سعيد بن فيروز لم يسمع من حذيفة، هو ضعيف بالطريق الأولى والطريق الثانية، الطريق الأولى من طريق من سمعت قطيف بن عين، والطريق الثانية منقطعة بين أبي البختري سعيد بن فيروز وبين حذيفة رضي الله تعالى عنه، فلم يسمع أبو البختري من حذيفة، فالحديث ضعيف. ولكن هذا هو الحكم، هذا هو الحكم الذي دلت عليه الآية، والله يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله آمنوا بما أنزل إليك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وهم يريدون ويشتهون ذلك ويرغبون في ذلك، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، ولم ينفعهم هذا الإيمان، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فهذا كفر بالله، وهو طاعة المخلوق في التحليل والتحريم، أي تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله جل جلاله. وقول الشيخ رحمه الله ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر، قد يقول قائل لماذا الشيخ خص هذا النوع فحسب بالذكر، وهناك نوع كثيرة لم يذكرها وإنما خص هذا النوع بالذكر فحسب، وإلا بقيت أنواع أخرى. فالجواب كما أجاب بعض الشراح، يقال أنه خص هذا النوع أو ذكر هذا المثال واقتصر عليه لأنه هو الواقع، ولأن الناس يتساهلون به، وفي زمنه اشتهر هذا، في زمنه اشتهر هذا وهو دعاء غير الله سبحانه وتعالى، قصد الذبح لغير الله جل جلاله، سواء كان الذبح للجن أو الذبح للقبر. فيكون تخصيص الشيخ يعني تخصيص ذكر هذا النوع من أنواع الشرك لأجل ما سمعته أنه كان يكثر من الناس في عهده رحمه الله تعالى، وأن الناس يتساهلون فيه، يذهب عند هؤلاء بعضهم، ربما يذهب عند بعض المشعوذين ويقول له أنا مريض أنا كذا، فيقول له اذبح كذا اذبح كذا، ويأمره بذبح ذيك زرق فرق كما يقولون، أو من هذه الأشياء أو كبشا أو إلى آخر ذلك، فيأمر بهذا الشرك والعياذ بالله. وصار الناس يتساهلون في هذا النوع، فنبه على الشيخ، نبه عليه الشيخ لتساهل جمهور الناس في هذا النوع من أنواع الشرك وهو الذبح للجن أو الذبح للقبر إلى زمن قريب، وربما إلى زمننا هذا وهو يفعل هذا الشيء، إلى وقتنا الحالي وهو يفعل هذا الشيء، أن بعض الناس إذا انتقل إلى بيت من البيوت أراد أن يسكنه يذبح على المردم كان كما يقولون، يذبح ليش يا أخي تذبح؟ قال من أجل الجن ما يؤذوننا، من أجل الجن لا يؤذوننا. هذه نسيخة لله أم لغير الله؟ لغير الله، فإذا هو وقع في الشرك، وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فتنبيه الشيخ على هذا الأمر لما سمعته، لتساهل الناس في هذا، ولأن زمنه عم به هذا الشرك أو هذا النوع من أنواع الشرك. والله سبحانه وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إن صلاتي ونسكي أي وذبحي لله رب العالمين لا شريك له، ويقول لنبيه فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر، فعبادتك لربه ونحرك كذلك أيضا لا يكون لغيره جل جلاله. فهذه معصية تساهل فيها الناس، وهي معصية الذبح لغير الله جل جلاله، لا زال دعاة الشرك يدعون إليها من الصوفية القبورية ومن الرافضة الأنجاس الأرجاس، لا زالوا يدعون إلى هذه المعصية وهي الذبح لغير الله، اتقاء شر الجن، يقول لك نتقي شر الجن فيذبح للجن على المردم أو على آخر إلى آخر ذلك، أو يكون ولده مريضا فيذهب إلى المشعوذ ويأمر بنسيكة، يأمره بنسيكة بذبح فيذبح فيقع في هذا الكبيرة، فيكفر بالله سبحانه وتعالى، هذا كفر محض بالله جل جلاله. لكن هناك أمور أخرى، أمور الجهل وأمور هذا شيء آخر، ربما كثير من عوام الناس يفعلون هذا الجهل، يفعلون هذه الأشياء جهلا ويخشى عليهم، يخشى عليهم، ما عنده عذر بالجهل، ما هو عند إطلاق العذر بالجهل، دعوة التوحيد ظاهرة، ينبغي أن يسأل، ينبغي أن يسأل، هو في بادية بعيد من الناس يعرف ويسمع الكلام، يسمع كلام السنة، يسمع المحاضرات، والله سبحانه وتعالى ملأ كتابه جل جلاله بذكر الشرك والتحذير من إيش؟ من الشرك، أدلة كثيرة، والسنة كذلك أيضا مليئة طافحة بالتحذير من الشرك. فقضية عذر بالجهل ليست عن إطلاق يا إخوان، ليست عن إطلاق، خلاص عذر بجهل عذر من جهل، لا، هذه مضبوطة عند العلماء رحمهم الله تعالى، رحم الله الأموات وحفظ الأحياء من دعاة التوحيد. فعندما نسأل الآن قبل أن ننتقل إلى النوع الثاني أو الناقض الثاني، حسين أسألك ولا أسأل واحدا غيرك؟ طيب، لماذا خص الشيخ الذبح وهناك أنواع أخرى من الشرك؟ لكثرة وقوعه ولتساهل الناس فيه، أحسنت، خصه لأجل هذا الأمر وهو تساهل الناس وكذلك أيضا كثرة الوقوع. قال رحمه الله النوع الثاني أي من نواقض الإسلام، انتهينا من الناقض الأول وهو الشرك الأكبر بالله جل جلاله، فإنه ناقض من نواقض الإسلام ومخرج عن الإسلام وسبب من أسباب الردة. وهذا الناقض الثاني من نواقض الإسلام والمخرج من الملة ومن أسباب الردة. قال الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم ويتوكل عليهم، طيب كفر إجماعا. من جعل بينه، تكون من هنا شرطية ويصبح أن تكون موصولة، من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. ونقل الشيخ على هذا الناقض الإجماع، وأن من دعا غير الله سبحانه وتعالى وتوكل على غير الله جل جلاله وجعل بينه وبين الله وسائط فإنه يخرج من الملة ويكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا الذي وقع فيه المشركون، فإنهم كانوا يجعلون بينهم وبين الله وسائط، يدعونهم للشفاعة أو يدعونهم ليقربوهم من الله زلفى، وهذا ما نفعهم. الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالكفر وحكم عليهم أيضا بالشرك، كما قال الله جل جلاله: ألا لله الدين الخالص والذين يدعون من دونه ما والذين يدعون من دونه أو الذين يدعون من دونه لا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذه حجتهم. قالوا نحن ما نعبدهم إلا لأجل هذا، هذا الدعاء الذي يصرف لهم ليس لأجل شيء إلا لأجل التزلف إلى الله سبحانه وتعالى والقرب إلى الله جل جلاله. هل نفعهم هذا؟ لا نفعهم. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، تتم الآية: إن الله لا يهدي القوم، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هذا شهدنا، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أن الله سماهم كفرة وسماهم إيش؟ كذبا، مع أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأخبر الله أنه يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم يختلفون فيه، وحكم عليهم بأنهم كذبة وبأنهم كفرة. فإذا لا حجة لمن يتعلل بهذه العلة الواهية أننا نحن ما نعبدهم، ما نعبدهم أبدا، وإنما نتقرب إليهم لأنهم ناس صلحاء ولأن لهم مكان عند الله سبحانه وتعالى. فنحن ربما لو دعونا الله مباشرة ما يستجيب لنا، لو دعونا الله مباشرة ما يستجيب لنا، لأننا متلوثون بالذنوب، وعندنا كما ترون من حالنا من تقصير في عبادة الله إلى آخر ذلك ما يذكره. أولئك هم الصالحون، أولئك هم كان لهم من قيام الليل ما لهم ومن الصيام صيام النهار ما لهم ومن الحج ومن الاعتمار، فهؤلاء بذلوا حياتهم في سبيل الله سبحانه وتعالى ومن الجهاد. فنحن لو دعونا مباشرة ربما ما يستجاب لنا للتلوث بالذنوب، فنحتاج ليش إلى هؤلاء الوسائط يقربون من الله زلفى. وهذا هو نفس الحجة التي كان يحتج بها من المشركون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ومع ذلك وصفهم الله بالكذب ووصفهم الله سبحانه وتعالى بالشرك. وكذلك أيضا الآية الأخرى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه، انظر لختم الآية بقول سبحانه وتعالى عما يشركون، فسماه شركا هذا الفعل، هذا الفعل قولكم ما نعبدهم أو قولكم ما هو يشرك ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا قولكم هو نفسه إيش؟ الشرك بالله جل جلاله. نزه الله سبحانه وتعالى عن نزه عنه، فقال سبحانه وتعالى عما يشركون، فهذا نوع من الشرك. ولا ينفعكم أنكم تقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا هو الشرك بعينه، أنكم اتخذتموه وسائط، والله سبحانه وتعالى نهى عن هذه الوسائط، وهذه وسائط غير مشروعة. فالوسائط وساطتان، وساطة مشروعة بل واجبة، وساطة محرمة شركية بالله سبحانه وتعالى. الواسطة المشروعة بل الواجبة هو أن يتخذ الشخص بينه فيما يعبد الله سبحانه وتعالى به وبين الله أنبياء الله وصائد، أنبياء الله وصائد، فلا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما جاء عن طريق أنبيائه، فلا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما جاء عن طريق أنبيائه، فلا يعبده بقولهم كما يقول الصوفية حدثني قلبي عن ربي، هذا ما ينفعه، هذا ما ينفعك، وهو كفر بالله سبحانه وتعالى. هذا اتخاذ وصايا واجب، هذا اتخاذ وصايا واجب فيما يتعلق بعبادة الله جل جلاله، أنك لا تعبده إلا عن طريق أنبيائه، إلا عن طريق أنبيائه ورسله، ونحن نعبد الله عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فما جاء به هو الدين الذي نتعبد الله سبحانه وتعالى به، وما نهى عنه وزجر هذا هو الخطر والخلل الذي يحصل على الناس بسببه، فنحن نجتنبه ونبتعد عنه ونتجافى عنه. فهذه وصايا واجبة ومشروعة، وصايا محرمة هي التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن يتخذ بينه وبين الله وصايا يدعوهم، وصايا يدعوهم أو يتوكل عليهم، فهذه وصايا محرمة، ولا يجوز مثل هذه الوصايا يتخذهم وصايا بينه وبين الله، يصرف لهم شيئا من عبادة أو يتدرع أنني أريد حوائج وحوائجي ربما لا تتم إلا عن طريق هؤلاء، فهذا هو الذي أراده الشيخ بأنه ناقض من نواقض الإسلام. هذا هو الحاصل بالنسبة لهذا الناقض، وهو أن يتخذ الشخص بينه وبين الله وصف. وهذا الناقض بالحقيقة هو داخل تحت الناقض الأول، هذا الناقض الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو من الناقض الأول، هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. لكن لماذا خصه الشيخ بهذا الذكر، أفرده بهذا الذكر، جعله نوعا مستقلا؟ لأنه كما قال بعض الشراح يقع ممن يدعون الإسلام، يقع من يدعون الإسلام، فاحتاج الشيخ أن ينبه عليه وأن يفرده والصوفية هم الواقعون في هذا الأمر، الصوفية والرافضة إلى آخر ذلك، تجدهم يتخذون وصايط بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فما تحتاج لأن تتخذ واسطة بينك وبين الله جل جلاله. إن كانت هناك وصائف فاتخذ الأعمال الصالحة، فهي التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، من توحيد الله جل جلاله، من الصلاة ومن الصيام ومن الحج ومن العمرة، فهل نعم الوصائف ونعم الواسطة التي تزلفك إلى ربك جل جلاله وتقربك إلى الله سبحانه وتعالى؟ أما تتخذ مخلوقا فتصرف له شيئا من خصائص الرب من الذبح ومن النذر ومن الدعاء وغير ذلك من الأمور، الاستغاثة وكذلك أيضا ايش اخوان من هذه الامور يصرفون الصلاه والحج والعمره، ربما يصرف لغير الله، هذا لا تستغربه، يذهب يحج لاجل فلان فقط، لاجل فلان، هذا شرك ولا مو شرك؟ شرك بالله سبحانه وتعالى، يعتمر لا لاجل الله وانما لقصد النيل او لقصد المال، لقصد كذلك يرى هناك انه من اهل الاعتمار الى اخر ذلك، وما يريد وجه الله بهذه العمره، فهذه جعلها لغير الله جل جلاله، وهي من خصائص الرب لأنها عبادة، والعبادة كما تقدم معنا هي إيش؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. وتقدم معنا في الشرك أو في توحيد الألوهية بتعريفه هو إفراد الله بأفعال العباد، من صوم من حج من نذر إلى آخر ذلك. فالحاصل أن هذا خطير جدا هذا النوع، ويحتاج إلى أن ينبه عليه وأن يكرر به الكلام، لأن الصوفية أخوان يلبسون على الناس في هذا الجانب، يقول: كيف تجعلنا مشركين؟ أو تقولون بأن هذا الشرك، نحن ما عبدنا الأصنام ولا شيء من هذا الشيء، وإنما هي وصايط فقط، هي وصايط، وإلا نحن أعمالنا لله جل جلاله. يقال لهم هذا نفسه الذي وقع فيه من؟ المشركون، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وكذلك أيضا الآية الأخرى ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئنا الله آية. فهذا هو نفس الحجة التي احتج بها المشركون الأوائل، أنتم تحتجون بها. فالشيخ محمد استرسل في هذا الجانب في كشف الشبهات جدا، استرسل فيه لأهمية هذا الأمر، تجد يأتي شبهة ويرد عليها ويكرر إلى آخر ذلك، لأن هذا الأمر هو الذي عاين في زمنه، وأتعبه أولئك المشركون في التلبيس على العوام، فاحتاج الشيخ إلى أن يكرر هذا الجانب وإلى أن يجيب إليه بأكثر من جواب، لأهميته، ولأن أولئك الذين كانوا في زمنه يأتون للناس بمثل هذه الشبه، فاحتاج إلى أن يؤلف كتابا عظيما اسمه كشف الشبهات. الشبهات وهي جل من هذا من هذا الباب. هؤلاء لا صحيح، هؤلاء لا كذا، وهؤلاء كفر بالإجماع على الصحيح. الذين يتخذون مع الله وصائر، هؤلاء كفر كما ذكر الشيخ بالإجماع، لكن كما تقدم البيان. شيخ الإسلام له كلام جيد في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام مجموع الفتاوى الأول 22 و100: وإن أثبتتم وصائف بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك وبين رعيته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم، فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوصائف عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج. فمن أثبتهم هذا شهيدا، فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب، هذا هو الشاهد. فمن أثبتهم على هذا الوجه، أي على الوجه الذي ينحل مع ملوك الدنيا، أن الناس ربما ما يباشر الملوك، أليس كذلك؟ ربما يصعب الوصول إلى الملوك مباشرة، فيتخذون الحجاب وصائر، أو من هو قريب من الملك ومقرب من الملك ويحترمه، فيذهب يا أخي اشفع لي عند فلان، أنا أريد حاجة إلى آخر ذلك. فما اتخذهم وصائر على نفس النمط وعلى هذه الحيثية فإنه إيش؟ كافر بالله، مشرك بالله، وهو مشبه كما يقول شيخ الإسلام. قال فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء مشبهون، هؤلاء مشبهون، شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا لله أندادا، فهؤلاء مشبهون، شبهوا المخلوق بالخالق. فأي جهة من أي جهة؟ اتخاذ الوصائف، باتخاذ هذه الوصائف كما يتخذونها معه مع الملوك، وهذا هو الكفر بالله جل جلاله. فلا تختلف يا أخي على هؤلاء، وأيضا كذلك لا يقوم في صدرك شيء أنك تحكم على من كان حاله ما ذكر أنه كافر بالله جل جلاله، هذا طبعا بعد إقامة الحجة، هذا لابد منه أن ينبه عليه. فلا تكون ترى أي واحد خلاص هذا كافر، هذا لا يصلح، وهذا ليس المعتقد أهل السنة. فلا بد من إقامة الحجة في جانب التكفير، هذا أمر مهم، لكن هذه أحكام عامة يذكرها الشيخ، هذه أحكام عامة، وإلا الشيخ ظل فترة وهو يدعو إلى التوحيد، ظل فترة وهو يدعو الناس بالحكمة كما تقدم معنا في ترجمته الموعظة الحسنة، لكن بعد ذلك رأى ما في فائدة فاحتاج إلى السيف، لأنه دولة ومعه دولة، فاحتاج إلى السيف. أما أنت الداعي إلى الله ما معك دولة، وإنما معك أنك تدعو وتبين للناس الصواب، ومن أقامت الحجة يكفر ولا شيء في صدرك، يكفر لأن الله كفره، ما هو أنت الذي كفرته، فلا يكفر إلا من كفره الله وكفره الدليل، كفره رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما هذه أحكام عامة تذكر ولا بد منها، ولا بد من تعلمها ومن فهمها. فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عانى من الصوفية جدا، في زمنه كانوا صوفية فهم يكرهون جدا محمد بن عبد الوهاب، هذا سمهم محمد بن عبد الوهاب النجدي، إلا هذا الوهابي والله، هذا أتعبهم جدا، كسر الأمور وحرر نجد من الشرك، حرر نجدا والله من ذلك البلاء الذي أصاب الأمة، فصارت صافية نقية نجد فترة من الزمن، صارت صافية نقية، لا يستطيع أحد أن يظهر شيئا من الشرك. أما الآن بدأ يدب، وسمعنا أنه قد سمح للصوفية بفعل بعض الموالد أو إلى آخر ذلك، وهذه بداية الشر، هذه بداية الشر، أنه يسمح لأهل الباطل بفعل مثل هذه البدع وكذلك الشركيات. نسأل الله السلامة يا أخوان، دولة آل سعود نسأل الله أن يحفظها، فهي التي بقيت على هذا التوحيد والله، على هذا الخير الذي دعا إليه أنبياء الله سبحانه وتعالى. فإذا ذهبت تلك الدولة نسأل الله السلامة، لكن الحمد لله فيها رجال وفيها علماء وفيها كذلك أيضا أمراء يحبون التوحيد، يحبون التوحيد، فنعم الله يسر لهذه الأمة من يرفع رأي التوحيد مرة أخرى كما رفعها ذلك الإمام رحمه الله تعالى، مع ذلك أيضا الزميل الإمام أيضا محمد بن سعود رحمه الله تعالى، فهو الزميل لمحمد بن عبد الوهاب، وكذلك أيضا كان أميرا للمؤمنين أو إماما للمسلمين في زمنه. قال رحمه الله، الشيخ ما ذكر شيئا على هذا الدليل صح؟ لم يذكر دليلا على هذه المسألة، ولكن دليلها ما سمعته والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى هذا يحفظ دليله عنا، وكذلك يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله في الآية، فتحفظ عند هذه المسألة. كيف شيخ الإسلام ما له ايش عندكم انتم عند محمد عبد الوهاب؟ قال من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر اجماعا. ما عندنا يسألهم الشفاعة، ويسألهم الشفاعة أحسنت وهي مهمة لأجل هذا الذي يذكرونه في الدليل الثاني. نعم كل النسخ التي عندكم يسألهم الشفاعة جيد لأنه سقط من هذا النسخ، ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. من جعل الذي جعل بينه وبين الله وصايت يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. لا لا ما يتغير أيوه إجماعا هنا مجرور بنزل خاء وقصد منصوب عند خاء كفر بالإجماع، كفر إجماعا هو الأصل فيه كفر بالإجماع نزع الخاف فنصيب. طيب عندك يا أخي سالم هل يجوز اتخاذ الوصايا بيننا وبين الله؟ هذا السؤال نختم به، هل يجوز اتخاذ الوصايا بيننا وبين الله؟ أحسن ده هات. نعم اتخاذ وصائط كأنبياء الله سبحانه وتعالى أي أننا نعبد الله جل جلاله بما جاءنا عن طريقهم فهذه واسطة واجبة بهذا المعنى، أننا نعبد الله سبحانه وتعالى بما جاءنا عن طريقهم فهذه واسطة مشروعة بل واجبة، فلا يعبد الله الشخص بقول الصوفية حدثني قلبي عن ربي، بل لابد أن تتخذ بينك وبين الله واسطة وهم الأنبياء ونحن واسطتنا من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عبادة ربنا، فما جاء به نعبد الله به، والواسطة المحرمة وهي شركية أن يتخذ شق بينه وبين الله واسطة فيدعوهم ويتوكل عليهم ويستشفع بهم فهذه واسطة لا تجوز أي تخدم شفعاء وهي شركية كما أراد الشيخ رحمه الله أو أراد بيانه سبحانه الله وحمدك لا إله إلا أنت.